السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان واجبات الحاكم المسلم. ففي محاضرة سابقة تكلمنا عن حقوق الحاكم المسلم. الحاكم المسلم ده الذي يأتي لكي يحكمنا، هذا له حقوق وجب علينا أن نؤديها إليه، له حقوق علينا لازم أن احنا نؤديها له، وتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا أن هذه الحقوق هي 10. أيضا واجبات الحاكم المسلم 10، ذكرها الموارد زي ما هنفصلها بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني 10 واجبات قصاد 10 حقوق. طيب سبحان الله العظيم، ما هو الحاكم المسلم ده أولا زي ما هو ليه حقوق عليه واجبات، ثانيا عشان الحاكم المسلم يعرف أن يعني أنه بما أنه حاكم، ما مش معنى أنه حاكم بقى يبقى خلاص بقى تشريف وعز وتباهي بالمنصب وخلاص، لا، ده قدامك واجبات كثيرة جدا. سبحان الله العظيم، زي ما حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم يا جماعة راعي ومسؤول عن رعيته من الصغير إلى الكبير، ما فيش حاجة اسمها بحجة إن أنا مش هفر كل حاجة في البلد، وما فيش حاجة اسمها إن أنا مش هعرف الصغيرة والكبيرة، أنا ليا حدود، لا، أنت مسؤول. وزي ما هنشوف دلوقتي في الواجبات إن شاء الله سبحانه وتعالى، فوجب على الحاكم أن يدرك أن عليه واجبات يجب أن يقوم بها كاملة، وإن لم يقم بها كاملة سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. الحاكم يا جماعة مشكلته أنه مش هيتحاسب على نفسه بس، ده هيتحاسب عليه وعلى كل فرد كان بيحكمه. سبحان الله العظيم، لما سيدنا عمر كان بيقول لو عثرت دابة أو بغلة في العراق لسئلت لما لم تعبد لها الطريق يا عمر، يعني لما لم تذلل لها الطريق، الدابة تتعثر، عمر يسأل عن هذا، ايه الورع ده؟ سبحان الله العظيم، اين الحكام؟ فتعالوا نشوف كده الواجبات العشرة اللي هنقولهم ونشوف احنا هل الحكام بتوعنا بيطبقوا واحد من العشرة دولت ولا لا. سبحان الله العظيم، فعايزين نشوف كده. وخلي بالك الواجبات دي بتثبت لك أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، ما يجيش بقى حد يقول لي ده كان من 1400 سنة والإسلام ده يناسب البداوة وبتوع الخيام والكلام ده، لا، الإسلام جاء رسالة خاتمة عشان يحكم الزمان، بداية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم، هذه الشريعة، فبالتالي هي صالحة لكل زمان ومكان. الواجبات العشرة بتاعت الحاكم منها واجبات دينية، ومنها واجبات اقتصادية، ومنها واجبات إدارية، ومنها واجبات سياسية، وواجبات اجتماعية زي ما هنشوف، وواجبات قضائية. إذن الواجبات دي شاملة الجوانب الحياتية كلها، حتى بتاعت العصر اللي احنا عايشين فيه. فده بيبين لك أن الإسلام دين شامل وكامل وجامع ومانع بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الواجبات العشرة للحاكم المسلم. الواجب الأول، خلي بالك معايا، أول هذه الواجبات هو إيه؟ أول حاجة حفظ الدين على أصوله المستقلة، حفظ الدين على أصوله المستقلة المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة. ليه؟ الدين ده له أصول وله ثوابت، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها السلف الصالح رضوان الله عليهم، لهذا الدين أصول. من أول واجبات الحاكم أن يحافظ على هذه الأصول من لعب المتلاعبين وبدع المبتدعين وفكر العلمانيين إلى آخره. أول واجب حفظ الدين وحفظ أصول الدين ده من مسؤوليات الحاكم المسلم سبحان الله العظيم. يعني تخيل بقى لما يطلع واحد النهاردة يقول إيه، والله إحنا عايزين البهائية تبقى موجودة في البطاقة وعايزين نعترف بها. لما يطلع واحد تاني يقول الإسلام دينه إرهاب، الحكام المسلمين ساكتين على هذا الكلام، فقد قصروا في أول واجب وهو حمايتهم للدين سبحان الله العظيم. فأدي أول واجب، إذن من أوائل الواجبات، من أولى الواجبات أن الحاكم يحفظ الدين وأصول الدين سبحان الله العظيم. طبعا لأن ربك سبحانه وتعالى قال إيه، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا. والفقهاء علماء الفقه اتخذوا من هذه الآية دليل على وجوب خليفة حاكم للمسلمين، وخليفة في الأرض لكي يقيم شرع الله ويحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من أول الواجبات أن يحافظ على دين الله سبحانه وتعالى. طيب الواجب الثاني، خلي بالك معايا لأن ده واجب مهم جدا، تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الأحكام وقطع الخصام بين المتخاصمين. يعني دلوقتي شوف الواجب ده قضائي، تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، ناس بيتخانقوا، قبيلتين، عائلتين، فردين، ها لازم الحاكم يكون فيه سرعة في التدخل، ولازم فيه سرعة في تنفيذ الأحكام، لأن ده هيؤدي إلى ردع المجرم سبحان الله العظيم. وقال لك إيه، وقطع الخصام بين المتخاصمين. الله، أنت دلوقتي لما يكون المجتمع بتاعك في خصومات يبقى هيبقى في صراعات، والصراعات هتترتب عليها يعني حاجات مش كويسة وتعطيل مصالح سبحان الله العظيم. فانت لما من اولها كده تعمل على تنفيذ الاحكام، انك يعني تجيب المتشاجرين دولت وتعطيهم العقاب الذي يستحقونه، وتصلح ما بين المتخاصمين، طبعا ده واجب قضائي. هنا الواجب القضائي يبقى الحاكم بيتحتم عليه ان يعني يعين القضاء الذين يستطيعون ان يقوموا بهذه المهمة بأمانة وكفاءة زي ما هنشوف في الواجب التاسع. خلاص كده، يبقى الواجب الأول كان إيه؟ حفظ الدين وأصول الدين التي أجمع عليها سلف الأمة، حفظ الدين وأصوله المستقرة المستقلة التي أجمع عليها سلف الأمة. الواجب الثاني قلنا إيه، إحنا قلنا تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتخاصمين، ده عشان نشر السلام الاجتماعي في الإيه، في المجتمع. يا سلام سبحان الله العظيم، لما يكون في سلام اجتماعي في المجتمع وفي قضاء قوي بيتدخل، مش بطيء التدخل ولا بيتدخل لحساب حد، لما يكون في قضاء قوي بيحقق السلام الاجتماعي هيبقى في تنمية في المجتمع سبحان الله، عشان تعرفوا إن هذا الدين يصلح لي كل زمان ومكان. ده الواجب الثاني. الواجب الأول كان واجب ديني، هذا الواجب الثاني واجب قضائي، وأنا عايزك تركز معايا وانت تقول الواجب ده واجب ايه. تعال بقى نشوف الواجب الثالث، حماية البيضة والذب عن الحريم. الذب عن الحريم، الموارد قالها كده بالنص، الذب عن الحريم يعني الدفاع عن الحريم. طيب الدفاع عن الحريم، اشمعنى الحريم؟ يعني مش اغتصاب الحريم، مش اعتقال الحريم في المعتقلات، مش اتهام الحريم بانهما متخلفات، لا، الدفاع عنهن. ليه؟ لان حضرتك لما يكون انا عندي جيش وعندي حاكم بيدافع عن الحريم بتوعي، انا اقدر اسافر وانا مطمن، اقدر اشوف شغلي، اسافر هنا وهناك وانا مش خايف على زوجتي وعلى اولادي سبحان الله العظيم. شفت الواجب ده سبحان الله العظيم. عشان تعرف بس أن هذا الدين، يعني هفضل أقول العبارة دي للصبح، عشان تعرف أن هذا الدين دين يصلح لكل زمان ومكان. يبقى الواجب الثالث أن الحاكم يدافع عن النساء، يدافع عن المرأة، يدافع عن بنات الأمة، عن سبحان الله العظيم. ويعني سبحان الله العظيم، والآن فقط أدركت كلمة الرئيس محمد مرسي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره، لما كان بيقول أنا جاي أحافظ على البنات. يعني الرجل ده قاري وعارف واجبات الحاكم المسلم كويس قوي سبحان الله العظيم. إذن في الدفاع عن النساء منفعة للنساء وللرجال، النساء هيبقوا عايشين في أمان والرجال هيبقوا مطمنين، فهيسافروا هنا وهناك ويشوفوا أشغالهم وأعمالهم وهما مطمنين. تخيل أن المجتمع مثلا فيه قلق وفيه عدم استقرار أمني وفيه بلطجة وفيه اعتداءات، أنا لو جات لي مثلا سفرية عشان الشغلانة بتاعتي انتدبتني في مأمورية في محافظة تانية، هبقى مسافر ولا هرفض الحكاية دي؟ هبقى الآن يعني انا مش هسافر لاني الان على ما فيش استقرار امني، فخايف على النساء. طيب ولو غامرت وسافرت وقلت بقى خلاص هروح وامري لله، هبقى رايح هناك وفكري مشغول مع البيت، فمش مركز في الشغل اللي انا بعمله. فكل واجبات الحاكم المسلم بتصب في تنمية المجتمع. قال لك الحفاظ على الدين علشان ده الهدف الأساسي من الخلق والخليقة. الواجب الثاني تنفيذ الأحكام، عشان يبقى فيه سلام اجتماعي سبحان الله، وقطع الخصام بين المتخاصمين. كل ده عشان يؤدي إلى منع الصراعات ونشر الأمن والأمان والسلم والسلام. الواجب الثالث قال لك الدفاع عن النساء، والموارد قال لك كده باللفظ الدفاع عن الحريم أو الذب عن الحريم سبحان الله العظيم. طيب الواجب الرابع، خلي بالك معايا، إقامة الحدود. إقامة الحدود إيه؟ إقامة حدود الإيه؟ الدين؟ الحقوق، الحدود اللي هي حد الزنا وحد السرقة وحد القتل، إقامتها بحزم وبحسم. ليه بقى؟ علشان حضرتك لما أنا أعمل كده، ها؟ لما أنا أقيم الحدود، لو حرامي سرق وأنا أقمت عليه الحد، ده بيمنع 10 حرامية كانوا هيسرقوا بعده. أول ما يسمعوا إن إيده اتقطعت، يقول لك لا خلاص، ما يعني ده انا لو عملت زيه يبقى ايدي هتتقطع. فانا لما بقيم الحدود برضو ده بيدعم الامان والسلام في المجتمع. مش هيبقى فيه سرقة، مش هيبقى فيه زنا، انا هبقى مطمن على الزوجة انه خلاص اللي هيقرب لها هيرجم او هيجلد سبحان الله العظيم. فبالتالي وكل بقى شوف بقى الحدود بقى كلها، الحدود اللي في الإسلام لو طبقت هيبقى ده عامل ردع للمجرمين، ويبقى بالتالي الجريمة تقل في المجتمع. شوف كل ده بيصب في أمن وأمان المجتمع سبحان الله العظيم. يبقى ده الواجب الرابع اللي هو إقامة الحدود. طب تعالى بقى شوف، بعد ما قال لك الواجب الرابع إقامة الحدود، حدود الشريعة، الواجب الخامس قال لك حماية الحصون أو تحصين الثغور بالقوة الدافعة والمانعة. يعني بعد ما في الواجب الرابع قال لك إقامة الحدود، في الواجب الخامس عايزنا نحافظ على حدود الوطن بقى. بعد حدود الشريعة حدود الوطن. تحصين الثغور، الثغور اللي هو جمع ثغر، والثغر اللي هي الحد، الحدود. الثغور يعني الحدود اللي بيننا وبين البلاد الأخرى. تحصين الثغور يعني لازم الحدود بتاعتنا تكون محصنة بقوة. بقوة إيه؟ دافعة، دافعة لأي هجوم يجي علينا من قبل الأعداء، ومانعة يعني قوية جدا، من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة سبحان الله العظيم. يبقى الواجب الخامس هو واجب عسكري سبحان الله العظيم. يبقى لازم على الحاكم أنه ها يحصن الثغور، مش يسيب جنودنا على الحدود تقتل وتصاب ومش عارف إيه سبحان الله العظيم. إذن يا جماعة أنا عايزك تقيس كل ما أقول واجب من الواجبات دي، شوف الحكام بتوعنا النهاردة فين من هذه الواجبات. إحنا كده وصلنا للواجب الخامس، تعال بقى نشوف الواجب السادس للحاكم، جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة. جهاد من عاد الإسلام بعد الدعوة، ركز في بعد الدعوة دي. وبعدين حتى إما إن يسلم يدخل في الإسلام أو يكون من أهل الذمة فيكون من أهل حمايتنا. يبقى حضرتك شوف سبحان الله العظيم، يبقى أي حد يعاند الدعوة الإسلامية إنه يمنعها، انه يقفل قناة إسلامية، انه يمنع داعية انه يدعو الى الله، انا المفروض كحاكم ان انا امنع هذا الذي يكون عقبة في طريق الدعوة الى الله. واي حد ضد الاسلام انا الاول ادعوه الى الاسلام بالحسنى، خلاص ادعوه الى الاسلام ايه بالحسنى، وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب رفض، يبقى المفروض ان انا لو رفض يبقى انا ادخله في اهل الذمة. اهل الذمة بقى ايه؟ اقامة اللي هو دفع الجزية والكلام ده كله. فلو دفع الجزية هيبقى خلاص من اهل الذمة، من اهل حمايتنا، واجب علينا اننا نحميه كمسلمين، وانا واجب عليا كحاكم ان انا يعني احميه. طالما انه هو رفض الاسلام بس بيدفع لي الجزية بتاعتي، يبقى انا احميه. طيب لو ابى يبقى المفروض ان انا اقفله بقى بكل حزم وحسم، وامنعه ان هو يتصدى للدعوة الاسلامية والاقتراب من الهجوم على الدين الاسلامي. ده واجب من واجبات الحاكم سبحان الله العظيم. طيب الواجب السابع، وده واجب مهم جدا خلي بالك معايا، جباية الفيء والصدقة على ما أوجب عليه الشرع، جباية الصدقة والفيء على ما أوجب عليه الشرع من غير خوف من أحد. يعني إيه من غير خوف من أحد؟ يا دي مهمة جدا العبارة دي. يعني الشرع أوجب زكاة تؤخذ من الأغنياء، مش كده ولا إيه؟ وجزية تؤخذ من أهل الذمة. طيب الواجب على الحاكم، الواجب الواجب السابع، إن الحاكم يجمع هذه، يعمل على جمع هذه الصدقات من غير خوف من أحد. يعني ما جيش بقى على واحد غني ما ملوش عندي محبة ولا معزة واخد منه، ويجي واحد غني ليا عنده مصلحة أسيبه، لا، من غير خوف من أحد، ومن غير إن أنا أظلم أحد على أحد. سبحان الله العظيم، إن أنا أجمع هذه الصدقات وهذه الجبايات. دخلنا بقى في الواجبات الاقتصادية، سبحان الله العظيم. طيب بعد ما جمعت هذه الصدقات وجمعت الفيء، الخراج بتاع الزرع والكلام ده كله، والصدقات الأموال، بعد ما جمعتها يجي الواجب الثامن بقى. شوف يقول لك ايه الواجب الثامن؟ تقدير العطايا وما يستحق من بيت المال من غير تقديم ولا تأخير. يعني ايه؟ انا جمعت هذه الصدقات والاموال والزكوات والجزية، ابتدي بقى توزيع الثروة، اوزع هذه الاموال على من يستحقونها من غير تقديم ولا تأخير. الله اكبر. السنة كل سنة يبقى الزكاة كل سنة يبقى تطلع في ميعادها كل سنة، ما شاء الله. شوف الواجبات، كل هذه الواجبات تؤدي الى استقرار اقتصادي، استقرار سياسي، استقرار عسكري، استقرار اجتماعي، سبحان الله العظيم، أمن وأمان، سلم وسلام، سبحان الله العظيم. تعال بقى شوف الواجب التاسع. الواجب التاسع ده مهم جدا. قال لك ايه بقى؟ الله، ان الحاكم المسلم يعمل على ان يكلف لمن يعاونه في إدارة شؤون البلاد اتنين، يعني ناس فيهم صفتين، الأكفاء والأمناء. الله، يعني أصحاب الكفاءة وأصحاب الأمان، أصحاب الكفاءة وأصحاب الأمانة. ليه؟ أصل صاحب الكفاءة هيقدر يؤدي لي عمله على أكمل وجه لأنه عنده خبرة في ده، وأصحاب الأمانة هيبقوا أمناء على جمع المال، وهيبقوا أمناء في القضاء، سبحان الله العظيم، وهيبقوا أمناء في كل وظيفة يتحطوا فيها. الكفاءة والأمانة صفتين حطهم الموردي، قال لك على أساس هاتين الصفتين يختار الحاكم المسلم من يعاونوها من القضاء والساسة والعسكريين والاقتصاديين إلى آخره، يكون فيهم صفتين، الكفاءة والأمانة. الله الله، ده من واجبات الحاكم المسلم، يعني حسن اختيار من يعاونوه، ومن يعاونوه وجب عليهم أن يكون فيهم صفتان، الصفة الأولى الكفاءة، والصفة الثانية الإيه؟ الأمانة. الله أكبر، يعني واجبات في منتهى الروعة. تعال بقى شوف الواجب العاشر، وهو من أروع الواجبات. الواجب العاشر حاكم يقول لك بقى الواجب أن يباشر بنفسه الأمور وعدم الاعتماد على من اختارهم. يعني إيه؟ يعني أنا اخترت محافظين واخترت وزراء واخترت قضاء فيهم صفتين الكفاءة والأمانة، مش أكتفي بكده وبس، لا، ده أنا أتابع بنفسي وأشوف. عشان كده أنا قلت لك في بداية المحاضرة، مش حكاية إن أنا هو أنا هفر كل حاجة في البلد، لا، ده من واجباتك ان انت حضرتك تشوف الدنيا ماشية ازاي. ما هو ممكن اللي عنده امانة ده ممكن في لحظة يضعف، يعني سبحان الله، ويخون، يعني كل ابن ادم خطاء. وصاحب الكفاءة ممكن يجي عليه وقت وكفاءته تقل، فانا لازم اباشر واتابع واشوف الامور ماشية ازاي، مش انا اخترت الحكومة والوزراء والناس واقعد بقى في مكتبي عشان الفخفخة والعز والجاه والمنظرة، لا، وافضل بقى لف هنا وهناك، وجب علي ان اتابع الامور، سبحان الله العظيم. ده ربك سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود ايه؟ سبحان الله العظيم، المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلى داود حاكم وما اكتفاش بكده، لا، ده شوف بقى قال له ايه؟ قال له سبحان الله العظيم، قال له يا داود، خلي بالك معايا، قال له يا داود، اسمع، قال له يا داود، يعني لما تحكم تحكم بالحق، سبحان الله العظيم. فبالتالي لما تحكم بالحق بقى من ضمن الحكم بالحق ان انت حضرتك يعني تباشر اعمالك اللي انت، وتباشر مسؤولينك اللي انت اخترتهم بنفسك، مش كله تمام يا ريس، خلاص خلصت الحكاية. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، زي ما قلت لك الحاكم مش بيسأل على نفسه بس ولا على أسرته بس، ده بيسأل على كل فرد، كل فرد هو مسؤول عنه الحاكم في هذه الأمة التي يحكمها تأتي في ميزان حسناته أو سيئاته، سبحان الله العظيم. يبقى يا جماعة لازم ننتبه، لازم ننتبه إلى هذه الأمور العشرة، الواجبات العشرة اللي احنا قلناها لو الحكام طبقوها سبحان الله العظيم هيكون حال الأمة سبحان الله العظيم في أحسن حال وفي أقوى وبين أقوى الأمم سبحان الله العظيم. ولما ربك سبحانه وتعالى اتكلم عن سيدنا داود يعني سبحان الله العظيم شوف قال له إيه برضو، يعني أرجع أذكرك بالآية تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال له يا داود اسمع يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ايه ده ولا تتبع الهوى؟ يعني ما ينفعش حضرتك عشان بتحب القاضي فلان والوزير علان تقربهم ليك، وما بتحبش القاضي فلان ولا الوزير فلان ان انت تبعدهم وتنفيهم في اخر الدنيا. اذا كان ربنا بيقول لسيدنا داود يعني إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، إذا كان هذا الكلام يقال لنبي فما بالك بنا نحن سبحان الله العظيم. فإذا هذا ترسيخ وتأسيس لأسس وواجبات الحكام في الإسلام، يبقى واجب على الحاكم المسلم أن ينتبه إلى هذه الواجبات العشرة. زي ما قلت لك هذه الواجبات العشرة منها ما هو واجب، يعني واجبات دينية، واجبات قضائية، واجبات إدارية، واجبات سياسية، واجبات اقتصادية، واجبات اجتماعية سبحان الله العظيم، واجبات إدارية. يبقى حضرتك لازم تعرف أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان. وشوف الواجبات دي كلها بتتلخص في حاجتين، إما واجبات يعني تصب في مصلحة الدين أو واجبات تصب في مصلحة الدنيا. يبقى واجبات لمصلحة الدين وواجبات لمصلحة الدنيا. الدين عشان ربك قال إيه ليظهره على الدين كله، الدين عشان ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدنيا لأن ربك قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الدنيا عشان إحنا عايشين فيها عايزين نبقى أقوى الأمم، مش نقعد بقى درويش في الجوامع 24 ساعة عبادة وخلاص، لا لازم نكون عباد. زي ما شوف سبحان الله العظيم الصحابة كانوا ايه يقول لك عباد بالنهار او فرسان بالنهار رهبان بالليل، يعني جمعوا ما بين العبادة والقوة سبحان الله العظيم. يبقى لازم يا جماعة عشان نسود الامم الحاكم يطبق هذه الواجبات العشرة، واحنا نؤدي الحقوق العشرة بتاعت الحاكم هنبقى من اقوى الامم ومن افضل الامم ومن احسن الامم على الاطلاق. هذا هو الاسلام ايها الاحبة الكرام، وجب علينا ان نعود الى الاسلام. علشان كده دايما بقول في كل دروسي ومحاضراتي وخطبي ان الحل الوحيد لكل أزماتنا هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الالتزام بكتابه وما جاء فيه وبسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة جعلنا الدنيا جنة وفي الآخرة دخلنا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. هذه هي الواجبات العشرة للحاكم. كده كملنا المحاضرة اللي كانت في محاضرة قبلها بعنوان حقوق الحاكم المسلم. لما تسمع المحاضرتين مع بعض يتبين لك عظمة الإسلام، يتبين لك جلال الإسلام وهيبة الإسلام، وتحمد الله سبحانه وتعالى على أنك من المسلمين، فهذه نعمة عظيمة سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام صالحين يحكموننا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الحكام على القيام بواجباتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأداء القيام بحقوقنا تجاه الحكام وتجاه ديننا وتجاه أوطاننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.